فصل. قال أحمد: في المتمتع إذا دخل مكة لطواف الزيارة يبدأ قبله بطواف القدوم ويسعى بعده ثم يطوف للزيارة بعدهما، وهكذا القارن والمفرد إذا لم يكون دخل مكة قبل يوم النحر ولا طاف للقدوم، فإذا دخلها للإفاضة بدأ بطواف القدوم وسعي بعده ثم طاف للزيارة، لأن طواف القدوم مشروع ولا يسقط بتعين طواف الزيارة، إلا أنه قال في المرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت فخشيت فوات الحج أهلت بالحج وكانت قارنة ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم. واحتج أحمد بقول عائشة رضي الله عنها: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، متفق عليه. ولم يتبين لي من هذا الحديث إلا أن طواف القدوم في حقهم غير مشروع لكونهم لم يطوفوا بعد الرجوع من منى إلا طوافا واحدا، ولو شرع طواف القدوم لطافوا طوافين، ولأن عائشة رضي الله عنها لم تطف للقدوم حين أدخلت الحج على العمرة ولم تكن طافت له قبل ذلك، ولأن طواف القدوم تحية المسجد فسقط بتعين الفرض كتحية المسجد في حق من دخل وقد أقيمت المفروضة. يقول رحمه الله: فصل. قال أحمد: في المتمتع إذا دخل مكة لطواف الزيارة يبدأ قبله بطواف القدوم ويسعى بعده ثم يطوف للزيارة بعدهما، وهكذا القارن. يعني أن المتمتع هذا مبني على القول بأن المتمتع يشرع له طواف القدوم، والصواب أن طواف القدوم إنما يشرع للمفرد والقارن، المفرد والقارن. لكن على هذا القول يقول إنه إذا طاف للعمرة وسعى لها ثم تحلل، فإذا كان يوم النحر فإنه يطوف للقدوم ويسعى بعده ثم يطوف للزيارة بعدهما. قال: وهكذا القارن والمفرد إن لم يكون دخل مكة قبل يوم النحر ولا طاف للقدوم، فإذا دخلها للإفاضة بدأ بطواف القدوم وسعي بعده ثم طاف للزيارة. ولكن الصواب أن هذا ليس مشروعا، أن طواف القدوم يشرع للإنسان أول ما يقدم مكة، فإن قدم مكة ولم يطوف القدوم لم يشرع له ذلك يوم النحر، وذلك لأن طواف القدوم كتحية المسجد إنما تشرع عند دخوله، فطواف القدوم يشرع عند دخول مكة، فإذا دخل مكة ومضى زمن ولم يفعل ذلك سقطت مشروعيته. ولهذا الموفق رحمه الله قال: ولم يتبين لي من هذا الحديث إلا أن طواف القدوم في حقهم غير مشروع. نعم. فصل. يوم الحج الأكبر يوم النحر لما تقدم من حديث ابن عمر سمي بذلك لكثرة أفعال الحج فيه، فإنه يفعل فيه ستة أشياء: الوقوف في المشعر الحرام، ثم الإفاضة منه إلى منى، ثم الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم طواف الزيارة. والسنة ترتيبها كذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها في حديث جابر وغيره، فإن قدم شيئا قبل شيء جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. طيب، يقول يوم الحج الأكبر يوم النحر لما تقدم في حديث ابن عمر سمي بذلك لكثرة أفعال الحج فيه، فإنه يفعل فيه ستة أنساك، والصواب خمسة أنساك، لأن الوقوف في المشعر الحرام يكون قبل يوم النحر، ليلة النحر وليس يوم النحر، لأن ابتداء فعل أو ابتداء المبيت من مزدلفة من غروب شمس يوم التاسع، غروب شمس يوم التاسع. لكن كان مراد المؤلف يفعل فيه ستة أشياء، يعني منتهى الوقوف أو منتهى المبيت من مزدلفة إلى أن يسر جدا. قال: ثم الإفاضة منه إلى منى، ثم الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم طواف الزيارة. والسنة ترتيبها هكذا، السنة ترتيبها هكذا، يعني أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف ثم يسعى. جعل الإفاضة من المزدلفة نسكا، لأن قال الوقوف بالمشعر الحرام، هذا واحد. ثم الإفاضة منه، هذا اثنين، إلى منى، ثم الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم طوف الزيارة. والصواب في هذا أن يقال إن الأفعال التي تفعل يوم النحر خمسة: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، ثم السعي. هذه الأنساك الخمسة يقول السنة أن يرتبها هكذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتبها، لكن لو قدم منها شيئا على شيء فلا بأس، سواء كان عامدا أم غير ذلك وذهب بعض العلماء إلى أن إلى أن هذا يعني العذر بالنسبة للجهل، العذر في عدم الترتيب يكون في حق الجاهل والناس فقط، يعني تعمد تقديم بعضها على بعض لا يجوز، لكن لو نسي أو جهل جاز. ما دليلهم؟ قالوا إنه ورد في بعض الروايات أنه أن السائل قال لم أشعر، رميت قبل أن أحلق لم أشعر، وهذا وصف يقتضي أنه كان ناسيا أو جاهلا، ناسيا أو جاهلا. فيقال الجواب عن ذلك إن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب بجواب عام، ولهذا في الحديث ما سئل يومئذ، وقول يومئذ يشمل الذي يشعر والذي لم يشعر، عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وكلمة افعل ولا حرج، افعل هذا فعل يدل على الاستقبال، يعني افعل حاضرا ومستقبلا. ولو كان ثمة فرق بين الجاهل والناس وبين العامد لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لقال إذا نسيت فافعل ولا حرج، أو إذا جهلت فافعل ولا حرج. فلما قال افعل، والأصل في الفعل الإطلاق، الأصل في الفعل الإطلاق، دل ذلك على أن الناس والجاهل والعامد حكمهما سواء. نعم نعم. فإن فعل شيئا جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، لما روى ابن عباس النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يوم النحر في النحر والحلق والرمي والتقديم والتأخير قال لا حرج، متفق عليه. فإن فعل ذلك عالما ذاكرا ففيه روايتان، إحداهما لا شيء عليه للخبر، والثانية عليه دم، لأن الله تعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولأن الحلق كان محرما قبل التحلل الأول ولا يحصل إلا بالرمي. طيب الآن عرفنا أن هذه الأنساك يجوز أن يقدم بعضها على بعض، فيجوز أن يقدم النحر على الرمي، نعم، ويجوز أن يقدم الطواف على الرمي وهكذا. طيب هل يجوز أن يقدم السعي على الطواف؟ هل يجوز أن يقدم السعي على الطواف؟ اختلف العلماء رحمه الله في ذلك، فذهب بعض العلماء إلى عدم الجواز، لعدم الجواز قالوا لا يجوز أن يقدم سعي الحج على طوافه، واضح؟ لأن الأصل الترتيب، الأصل الترتيب، فيطوف ويسعى. وذهب آخرون إلى جواز ذلك استنادا إلى الرواية في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل فقيل له، فقال له رجل سعيت قبل أن أطوف، فقال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. هذا الحديث صريح في جواز تقديم السعي على إيش؟ على الطواف. والسؤال هنا وقع من السائل متى؟ يوم النحر، يوم النحر. أجاب القائلون بعدم الجواز، أجاب القائلون بعدم الجواز بحد جوابين، منهم من قال الحديث ضعيف وإذا كان ضعيفا لا يحتج به، ومنهم من أول الحديث وقال إن المراد بقوله سعيت قبل أن أطوف يعني سعيت للحج قبل أن أطوف طواف الإفاضة، وهذا قالوا إنه في حق المفرد والقارن، فهذا السائل كان مفردا أو قارنا فقال سعيت قبل أن أطوف، يعني سعيت للحج حين قدومي قبل أن أطوف طواف الإفاضة. ولكن هذا القول ضعيف جدا، يضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة ممن كان مفردا أو قارنا لما قدموا مكة طافوا للقدوم وسعوا سعي الحج. إذن تقديم سعي الحج لا إشكال فيه، يعني يكاد يكون إجماعا أنه يجوز للمفرد والقارن، بل يشرع لهما إذا قدم مكة أن يطوف للقدوم ويسعي للحج، ويسعي للحج. إذن القول بأن المراد سعيت قبل أن أطوف يعني سعيت للقدوم، سعيت للحج قبل أن أطوف للإفاضة بالنسبة للمفرد والقارن قول ضعيف. أولا يضعفه أولا أن ظاهر الحال أن السؤال عن أعمال يوم النحر، وثانيا أن تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة بالنسبة للمفرد والقارن أمر مشروع، ما يقال جائز بل مشروع، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قدم سعي الحج على طوافه. فالصواب أنه يجوز أن يقدم السعي على الطواف، وأن جميع أعمال يوم النحر يجوز فيها التقديم والتأخير من غير استثناء، من غير استثناء. نعم. أي حتى المتمتع قصدك بالقدوم إيه الحجم فيه، يعني يوم النحر، يوم النحر لو ذهب وسعى وقال أجعل الطواف آخر عهدي فيطوف لا بأس. أما في العمرة فتقديم السعي على الطواف اختلف فيه العلماء، فأكثر العلماء على عدم الجواز، يعني لا يجوز تقديم سعي العمرة على طوافها، وهذا ما عليه أكثر العلماء. وذهب قلة من العلماء منهم عطاء رحمه الله إلى جواز تقديم سعي العمرة على طوافها، سعي العمرة على طوافها قياسا على الحج، قياسا على الحج. ولكن الأول قول الأول أظهر وهو عدم الجواز. ويجاب عن هذا أو عن قياس الحج على العمرة بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للسائل لما قال سعيت قبل أن أطوف افعل ولا حرج، المراد في ذلك في ذلك اليوم، في ذلك اليوم أو في أعمال ذلك اليوم، بالأصح في أعمال ذلك اليوم، ما نقول في ذلك اليوم، لأن لو قلنا في ذلك اليوم خصصنا التقديم والتأخير بذات اليوم، ونقول في أعمال ذلك اليوم. وثانيا أن العمرة تفارق الحج، لأن الحج أعماله متعددة كثيرة، فالتقديم والتأخير لا يخل به، بخلاف العمرة فإنما هي طواف والسعي، فتقديم السعي على الطواف يخل بها إخلالا ظاهرا. نعم.